بسم الله الرحمن الرحيم. قال المرئي الكرمي غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء، وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، وتكره مداومته عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب. قول يحرم الكلام، والدليل على تحريم الكلام حال خطبة الإمام: أولا، قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والخطبة مشتملة على القرآن وما كان في معناه. وثانيا، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. واللغو هو الإثم، اللغو هو الإثم، وهذا يدل على تحريم الكلام حال خطبة الإمام. وقوله والإمام يخطب، الجملة هنا حالية كما هي في الحديث أيضا حالية. وقوله يحرم الكلام خرج به الإشارة، فإنها تجوز للحاجة لأنها ليست كلاما. ومن الحاجة أن يشير إلى من يتكلم ليسكت، ولهذا نص فقهاؤنا رحمهم الله على أنه يجوز تسكيت المتكلم حال خطبة الإمام بالإشارة. قالوا: فيضع أصبعه السبابة على فيه إشارة له بالسكوت. فهمتم الصفة؟ يقول يضع أصبعه السبابة على فيه إشارة له بالسكوت. كيف ذلك؟ يقول كذا، يعني اسكت. طيب، وقوله رحمه الله ويحرم الكلام، ظاهره تحريم الكلام حال خطبة الإمام ولو كان بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، بل عمومه يشمل تحريم رد السلام وتشميت العاطس لأنها كلام. وأما المصافحة من غير كلام إذا مد يده ليصافح فلا بأس، لكن تركها أولى. فإذا قدر أن شخصا بجانبك مد يده ليصافحك حال خطبة الإمام، فإن أمكن أن تشير إليه وأن تنبهه فهذا هو الأولى، وإلا فإنك تمد يدك وتصافحه، لأنه ربما تكلم وقال: لماذا لا ترد السلام، أو نحو ذلك. إذن من مد يده لمصافحتك حال خطبة الجمعة، إن أمكن تنبيهه والإشارة إليه فهذا هو الأولى، بل هو الأوجب. وإن لم يمكن فإنك تمد يدك وتصافحه من غير كلام. يقول رحمه الله: وهو منه، وهو أي المتكلم، منه أي الإمام، بحيث يسمعه أي يسمع الإمام. فقيد رحمه الله تحريم الكلام حال خطبة الإمام بما إذا كان قريبا من الإمام بحيث يسمعه، أي يسمع المأموم الإمام. وعلم من قول بحيث يسمعه أنه لو كان الإمام بعيدا بحيث لا يسمعه فإنه لا يحرم الكلام، إذا كان الإمام بعيداً والمأموم لا يسمع خطبة الإمام فإنه لا إيش لا يحرم الكلام لقوله والإمام يحرم الكلام والإمام يخطب. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا فرق في تحريم الكلام بين القريب والبعيد، فسواء سمعه أم لم يسمع فإن الكلام محرم للعموم لعموم النصوص، وعلى البعيد الذي لا يسمع أن يسكت أو يذكر الله تعالى فيما بينه وبين نفسه بقراءة قرآن أو ذكر أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استثناء المؤلف رحمه الله أو قوله وهو منه بحيث يسمعه، علم منه أنه إذا كان لا يسمع فإنه يباح، وهذا هو المذهب. وبينا أن القول الثاني أنه لا يجوز، وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله. ثم استثنى المؤلف رحمه الله مسائل يجوز فيها الكلام حال خطبة الإمام، يعني حال الخطبة. قال ويباح إذا سكت بينهما، أي بين الخطبتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب وهو بين الخطبتين لا يخطب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أو شرع في الدعاء بحيث أنه انتهى من أركان الخطبة، فإذا فرغ من أركان الخطبة قالوا الإنصات هنا في هذه الحال ليس واجبا فيجوز له أن يتكلم، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن الكلام حال خطبة الإمام محرم مطلقا ما دام الإمام يخطب لعموم والإمام يخطب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب يشمل ما قبل الدعاء وما بعد الدعاء. استثنوا أيضا رحمهم الله أو يستثنى من ذلك كلام المأموم مع الإمام وكلام الإمام مع المأموم، وقد دل على ذلك النص. أما كلام المأموم مع الإمام فدليله ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فتكلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كلام الإمام مع المأموم فدليله فله أدلة، منها حديث سليك الغطفاني حينما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وكذلك قال للرجل الذي تخطى الرقاب اجلس فقد آذيت. فدل هذا على جواز كلام المأموم مع الإمام والإمام مع المأموم للمصلحة. وعلى هذا فيستثنى على المذهب من الكلام حال خطبة الإمام خمس مسائل. المسألة الأولى البعيد بحيث لا يسمعه، وبينا أن القول الراجح ماذا؟ التحريم. ثانيا إذا سكت بين الخطبتين، وهذا واضح للحديث. الثالث إذا شرع في الدعاء لأنه فرغ من أركان الخطبة فلا يجب الإنصات، وبينا أن هذا القول فيه نظر لعموم الحديث. المسألة الرابعة كلام الإمام مع المأموم، والمسألة الخامسة كلام المأموم مع الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. تحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع في البلد، والدليل على التحريم أن ذلك مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه، فإن الجمعة لم تتعدد في المدينة لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. استثنى المؤلف قال إلا لحاجة، إلا لحاجة. وبين هذه الحاجة قول كضيق وبعد وخوف فتنة إلى آخره. وقوله رحمه الله وتحرم إلا لحاجة. إذا قال قائل هنا إشكال، وهو أنه من المعلوم أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، فكيف أبيح المحرم هنا للحاجة؟ يعني كيف أبيح المحرم للحاجة؟ القاعدة أن المحرم لا تبيح إلا الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكيف أباحت الحاجة المحرم؟ فالجواب من أحد وجهين. الوجه الأول أن المراد بالحاجة هنا الضرورة، والمؤلف تجوز في العبارة، فالمراد بالحاجة هنا الضرورة، والدليل على أن المراد الضرورة ما فسرها به، فإنه فسر الحاجة بقول كضيق وبعد وخوف فتنة. وهذه الصور ضرورة أو حاجة؟ ضرورة. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال إن المحرم نوعان، محرم لذاته فلا تبيحه إلا الضرورة، ومحرم لغيره فتبيحه الحاجة. فأصل الجمعة، أصل الجمعة مشروع، لكن حرم في هذه الصورة لأجل التعدد، فيكون التحريم هنا ليس لذاته وإنما لغيره. إذن إذا قال قائل وتحرم إقامة الجمعة إلا لحاجة، من المعلوم المتقرر أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، فكيف أبيح للحاجة؟ فالجواب من أحد وجهين أو من وجهين إن شئت. الوجه الأول أن المراد بالحاجة هنا الضرورة، والمؤلف تجوز في العبارة، والدليل على أن المراد بالمحرم الضرورة، والدليل على أن المراد بالحاجة الضرورة ما مثل به من الأمثلة. الوجه الثاني أن يقال إن المحرم نوعان، محرم لذاته كأكل الميتة ونحوه فلا تبيح إلا الضرورة، والثاني محرم لغيره فهذا تبيحه الحاجة. ومن أمثلته العراية، العراية أقول هي ربا، لكن لما كان هناك حاجة أبيح، لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل. فأصل الجمعة مشروع، لكن حرم لأجل التعدد. يقول رحمه الله إلا لحاجة، إلا لحاجة، فلا يجوز أن تتعدد إلا لحاجة. ومثل قال كضيق، يعني ضيق المصلى بحيث أنه لا يتسع لأهل البلد فيعددون الجمعة، وبعد بأن يكون بعيدا عن أهل البلد، كما لو أقيمت الجمعة في شمال البلد وأهل الجنوب يكون بعيدا عليهم ويشق عليهم، فحينئذ لا حرج أن يقيموا الجمعة في موضعهم. وخوف فتنة، كما لو كان البلد فيه عداوة بين طائفتين أو نحوه، ويخشى من اجتماعهم أن تثار الفتن وأن يحصل القتال بينهم، فحينئذ لا بأس أو لا حرج في تعدد الجمعة. لكن متى حصل الاستغناء بثانية فإنه لا تجوز إقامة ثالثة، ومتى حصل الاستغناء بثالثة فإنه لا تجوز إقامة رابعة، وهكذا. طيب، بين المؤلف قال فإن تعددت، هذا تفريع على ما قبله، يعني فإن تعددت لغير حاجة. إذن تعدد الجمعة إن كان لحاجة من ضيق وبعد وخوف فتنة فلا حرج، إن كان لغير حاجة، يقول فإن تعددت أي لغير حاجة ولهذا قال فإن تعدت لغير ذلك، الضمير عائد على الحاجة، لغير حاجة فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. إذا تعددت صلاة الجمعة لغير حاجة فالصحيحة فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. وقبل ذلك يقال إذا تعددت الجمعة فإن باشر الإمام أو أذن في إحداها فهي الصحيحة. إذا تعددت الجمعة لغير حاجة فإن باشر الإمام إحدى الجمع أو أذن فيها فهي الصحيحة. فإن استويا في الإذن أو عدمه بأن أذن فيهما جميعا أو لم يأذن فيهما جميعا فالسابقة هي الصحيحة. والمتخلفة المتأخرة يصلون ظهرا، وإن وقعتا معا بحيث أنه جهل أي الجماعتين أول فإنهم يصلون ظهرا. والحاصل حاصل كلام المؤلف رحمه الله وكلام غيره أن الجمعة إذا تعددت فلا يخلو، إما أن يكون لحاجة أو لا. فإن كان التعدد لحاجة صحت الجمعتان فأكثر، إن كان التعدد لحاجة صحت الجمعتان فأكثر. وإن كان التعدد لغير حاجة فإن باشر الإمام منها شيئا أو أذن في واحدة منها فهي الصحيحة. وإن أذن في الكل أو لم يأذن في واحدة فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يعلم سبق إحداهما فالسابقة هي الصحيحة. والقسم الثاني أن يعلم وقوعهما معا فلا تصحان، ويلزمهم أن يصلوا جمعة إن أمكن. القسم الثالث أن يجهل الحال فيلزمهم أن يصلوا ظهرا سواء أمكن أن يصلوا الجمعة أم لا. هذا هو تقرير وتحرير المذهب في هذه المسألة. إذن نعيد، أقول إذا تعددت الجمعة فلا يخلو، إما أن يكون لحاجة أو لا. فإن كان لحاجة صحت الجمعتان فأكثر، وإن كان لغير حاجة فإن باشر الإمام منها شيئا أو أذن في واحدة فهي الصحيحة، يعني التي باشرها الإمام أو أذن فيها. طيب، وإن أذن في الكل أو لم يأذن في واحدة، قال أذنت لكم أن تصلوا أو لا آذن لكم في الكل، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يعلم سبق إحداهما فالسابقة هي الصحيحة. والقسم الثاني أن يعلم أنهما وقعتا معا فلا تصحان. لماذا؟ لأنه لا مزية لإحداهما عن الأخرى، ويلزمهم أن يصلوا جمعة إن أمكن، بأن يجتمعوا ويصلوا جمعة. والقسم الثالث أن تجهل الحال، لا ندري أيهما السابق واللاحق، فلا ندري هل وقعتا معا أو السابقة ما هي أو اللاحقة ما هي. ففي هذه الحلقة يلزمهم أن يصلوا ظهرا سواء أمكن أن يصلوا جمعة أم لا. إذن متى سبقت إحداهما من الأقسام السابقة فهي الصحيحة والثانية باطلة، فيلزمهم أن يصلوا ظهرا. هذا المذهب. والقول الثاني في أصل المسألة أن تعدد الجمعة أمر يتعلق بولي الأمر ويخاطب به ولي الأمر في هذا الشأن، والواجب على من ولي الإذن أو عدمه في هذا أن لا يأذن إلا بما تحصل به الكفاية. بما تحصل به الكفاية. فإن حصل وأذن في شيء زائد فالتبعة تكون عليه، وأما صلاة المصلين فهي صحيحة حتى لو كان التعدل لغير حاجة. أفهمتم؟ التبعة تكون على من أذن، وأما صلاة المصلين فهي صحيحة سواء كان التعدد لعذر أم لا. لماذا؟ نقول لأن المصلي لا ذنب له وقد فعل ما يلزمه شرعا، وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه شرعا، فلا ملامة عليه. فكيف نبطل صلاة أقول المسلمين في مثل هذه الصورة؟ وعلى هذا نقول متى تعددت الجمعة فسواء تعددت لعذر أم لغير عذر فالكل صحيح، لكن إن كان لغير عذر، إن كان لغير عذر ولغير حاجة فالتبعة تكون على من؟ على من أذن في هذا الزائد الذي لغير حاجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. قول: ومن أحرم بالجمعة في وقتها، احترازا مما لو أحرم بعد خروج الوقت وهو مع الإمام، بأن صلى الإمام الجمعة في آخر الوقت. مثاله: لو فرض أن وقت العصر، أن العصر يؤذن الساعة الثالثة، فخطب الإمام خطبتين وشرع في الصلاة، لما صلى الركعة الأولى خرج الوقت، يتمها جمعة أو ظهرا؟ يتمها جمعة لأنه أدرك ركعة. قام إلى الركعة الثانية فدخل معه مأموم وأدرك الركعة الثانية كاملة، فهل يصلي جمعة أو يصلي ظهرا؟ نقول يصلي ظهرا. ولهذا المؤلف يقول: ومن أحرم بالجمعة في وقتها، هذا احترازا أو احتراز عما إيش؟ إذا خرج الوقت والإمام فيها فأحرم المأموم معه في الركعة الثانية، فإنها لا تنعقد له جمعة ولا ظهر، لا تصح صلاته لا جمعة ولا ظهرا كما سيأتي. وقوله: وأدرك مع الإمام ركعة، أي بسجدتيها، أدرك الركعة بسجدتيها. فلو أنه أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة في الوقت مثلا، ولكنه فارق الإمام، فارق الإمام بعذر، إما بأن مثلا هاجت معدته أو كان في موضع وانقطع الصوت، فحينئذ يصلونها ظهرا. مفهوم؟ نعم. وأدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، لا، حينئذ يصلي، لا تصح لا جمعة ولا ظهر. إذن قوله: وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، المراد أدرك ركعة بإيش؟ بسجدتيها، احترازا مما لو أدرك الركوع في الركعة الثانية ثم لما رفع الإمام من الركوع حصل له عذر ففارق الإمام، فحينئذ إيش؟ يصلي جمعة؟ لا. يصلي ظهرا؟ لا. فتكون نافلة في هذا الحال، ويلزمه أن يصلي ظهرا فيما بعد. وقوله أتم جمعة يعني بالشرط السابق. وإن أدرك أقل يعني أقل من ركعة نوى ظهرا، كما لو دخل مع الإمام وهو في التشهد الأخير أو قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية، فإنه أدرك هنا أقل فيصليها ظهرا، لكن يصليها ظهرا بشرطين. الشرط الأول أن ينوي الظهر قبل تكبيرة الإحرام، والشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل، قد دخل. فلو أنه دخل مع الإمام وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية وكبر على أنه جمعة، فهنا لم يدرك الجمعة، إذا سلم الإمام لا يصلي الظهر وإنما يصلي ركعتين ثم يصلي الظهر. لماذا؟ نقول لأنه لم ينوي الظهر. كذلك أيضا لو فرض أن الإمام صلى قبل وقت الزوال، والجمعة على المذهب تجوز من ارتفاع الشمس قيد رمح، صلى مثلا الساعة 10 ودخل معه هذا المأموم بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية، فيصلي إيش؟ تكون نافلة، لا يصح أن يصلي الظهر ولو نواها لأنه لم يدخل وقتها. وهذه المسألة وهي قولهم إذا أدرك أقل صلاها ظهرا إذا نوى الظهر، فيها إشكال على المذهب، وهي اختلاف نية الإمام والمأموم، اختلاف نية الإمام والمأموم. فمثلا دخل مع الإمام وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية ونوى كبر ينوي الظهر، فعلى المذهب يتمها ظهرا. هذا يشكل وهو اختلاف نية الإمام والمأموم، لكنهم رحمهم الله استثنوا هذه المسألة وقالوا لا يصح اتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو عكسه ولو جمعة غير مسبوق إذا أدرك دون ركعة، غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، فاستثنوا هذه المسألة. وقول المؤلف هنا وإن أدرك أقل نوى ظهرا، نوى ظهرا بشرط أن يكون قد نوى الظهر، في بشرط أن ينوي الظهر عند التحريم. والقول الثاني أنه إذا أدرك أقل من ركعة يتمها جمعة، فلو أنه دخل مع الإمام وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يتمها جمعة، قالوا كسائر الصلوات التي تفوت. ووجه ذلك قالوا إن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه أن يبني بإدراك أقل من ذلك، من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك أقل من ذلك. ونظروا لذلك، يعني مثلوا له، قال المسافر يدرك المقيم، المسافر يدرك المقيم، لا فرق بين أن يدرك ركعة أو يدرك أقل من ركعة، فإنه يتمها كصلاة الإمام. إذن هذا الذي أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع نقول يتمها جمعة، لا فرق بين ما بين الإدراك قبل الركوع والإدراك بعد الركوع، مفهوم؟ طيب، لكن هذا القول قل فيه نظر، لأنه قياس مع الفارق. فالمسافر إدراكه، المسافر إدراكه مع الإمام إدراك إلزام، والمأموم في صلاة الجمعة إدراكه مع الإمام إدراك إسقاط، هذا واحد. وثانيا أن الظهر ليس من شرطها الجماعة، والجمعة من شرطها الجماعة، فافترق. فعلى هذا القول بأنه يتمها جمعة، لأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة لزمه أن يبني على صلاته إذا أدرك أقل من ذلك، يجاب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن المسافر إدراكه إدراك إلزام، وإدراك الجمعة إدراك إسقاط. وثانيا أن الظهر والعصر ليس من شرطها الجماعة، بخلاف الجمعة فإن الجماعة شرط لها. ثم قال نعم، إذا أدرك الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فالمذهب أنه يتمها ظهرا بشرطين، أن ينوي الظهر وأن يكون قد دخل وقته. والقول الثاني أنه يتمها ظهرا ولو لم ينوي، لأنه إذا فاتت الجمعة لزمه البدل وهو الظهر، وهذا القول أصح. ثم قال المؤلف رحمه الله وأقل السنة بعد وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. علم من قوله أقل السنة بعدها أنه لا سنة قبل الجمعة، وهو كذلك لا سنة قبل الجمعة، فالجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، بل يصلي ما قدر الله له وما كتب له. أما بعدها فأقله ركعتان، لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وأكثرها ست، جمعا بين القول وبين الفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فجمعوا بينهما وقالوا أكثرها ست جمعا بين القول والفعل. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، أعني السنة بعد الجمعة. فمنهم من قال إن أقل الجمعة ركعتان، إن أقل الجمعة ركعتان وهو المذهب. والقول الثاني أن السنة بعد الجمعة ست ركعات، ست ليس الأكثر بل هي ست جمعا بين القول والفعل. ومنهم من قال إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا. قالوا لأن الثابت من فعله أنه يصلي في بيته ركعتين، والثابت من قوله الأربع، فتحمل على أنه فعلها في المسجد. وقيل إنه يصلي أربعا مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء صلاها في بيته أم صلاها في المسجد، وسواء كان من أهل البلد أم كان مسافرا وصلى الجمعة. فكل من صلى الجمعة فإن السنة أن يصلي بعدها أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، والحديث ثابت في صحيح مسلم. وهذا القول أقرب إلى الصواب وأصح، أن السنة الراتبة بعد الجمعة هي أربع لهذا الحديث، ولأنه إذا تعارض القول والفعل فإن القول مقدم، لأن الفعل له احتمالات متعددة. ثم قال المؤلف رحمه الله وسن قراءة سورة الكهف في يومها، سن قراءة سورة الكهف في يومها أي في يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له ما من النور ما بين الجمعتين. وفي رواية أخرى من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلتها وقي فتنة الدجال. والأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة المرفوع منها فيه ضعف، المرفوع صريحا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ضعف، لكن يتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم، أي ما كان موقوفا عليهم. وعلى هذا فنقول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، يؤيده أيضا الأحاديث المرفوعة وإن كان فيها ضعف، لكن يعبد بعضها بعضا، فتقرأ في يوم الجمعة أو في ليلتها. والليل يبدأ من غروب الشمس من يوم الخميس إلى غروب الشمس يوم الجمعة، كل هذا محل لقراءة سورة الكهف. يقول المؤلف رحمه الله وأن يقرأ في فجرها، وأن يقرأ في فجرها أي في فجر يوم الجمعة السجدة، نعم ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، فيقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين، وكان تدل على الاستمرار غالبا. ويؤيد ذلك ما في رواية الطبراني أنه كان يديم ذلك، يديم ذلك. فالسنة أن يقرأ بهاتين السورتين. وقوله رحمه الله: وتكره مداومته عليهما. وعلّلوا ذلك، قالوا: لئلا يظن الوجوب، لأنه إذا داوم عليهما ظن أنهما واجبتان، وحينئذ لا يداوم. لكن القول بالكراهة مع ثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نظر، بل يقال يداوم عليهما. ومسألة ظن الوجوب يمكن أن يتقى ويتلافى بالبيان القولي، أو بأن يتركها مثلا في السنة مرة أو مرتين حتى يتبين للناس أنها ليست واجبة. وقوله رحمه الله: أن يقرأ في فجرها ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى، وفي الثانية هل أتى، صريح في أنه يقرأ بالسورتين كاملتين. وأما ما يفعله بعض الأئمة من كونه يقرأ بعضا من هذه وبعضا من هذه، فهذا تشخيص للسنة. وأيضا ما يفعله بعضهم من كونه يقرأ سورة فيها سجدة ظنا منه بجهله أن الجمعة فضلت بالسجدة، فيقرأ سورة مثلا فيها سجدة، سورة العلق فيها سجدة، فيسجد ويقول قرأنا سجدة، فهذا أيضا من الجهل وهو مخالف للسنة. فإما أن يأتي الإنسان بالسنة على وجهها، وإما أن يتركها، أحلقه كله أو أتركه كله، أما أن تشقص السنة فلا. نعم. في المذهب عند قوله في يومها، هم لا يدخلون ليلتها يعني في ماذا؟ في سنية قراءة الكهف. لا، ورد في ليلتها، هو عندها قال في يومها، في يومها، أي اليوم يطلق، اليوم شرعا يدخل من غروب الشمس، اليوم شرعا يدخل من غروب الشمس، يعني مثل اليوم الآن الليلة هذه للاثنين، وذلك إذا أردت أن تؤرخ تؤرخ بيوم الاثنين، بدليل أنه لو ثبت الهلال صلينا التراويح. والقاعدة أن الليل يتبع ما بعده إلا في موضعين: الموضع الأول ليلة النحر فتتبع ما قبلها في الأحكام، وليالي أيام التشريق تتبع ما قبلها في الأحكام. واضحة؟ يعني لا حتى يقولون هم صرحوا أيضا نصوا على الليلة، لأن وردت في بعض الروايات، لكن القاعدة أن الليل يتبع ما بعده. ولذلك لو رؤي الهلال صلينا التراويح، ولو رؤي هلال شوال لم نصلي. ما نقول الله اليوم 30 كمل أو 29 كمل، لا، فالليل يتبع ما بعده إلا في مسألتين: المسألة الأولى ليلة النحر تتبع ما قبلها في الأحكام، لحديث عروة بن المضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار. شوف، من ليل أو نهار، الليل هنا يتبع النهار اللي هو التاسع، فقد تم حجه وقضى تفته. الموضع الثاني والمسألة الثانية ليالي أيام التشريق، فإنها تابعة لما قبلها. لو قلنا تتبع ما بعدها لجاز أن يرمي في الليل، يعني عندما يقول أنه يجوز الرمي قبل الزوال، فيجوز أن يرمي من الليل من غروب الشمس، ولكن ما أحد لم يقل بهذا أحد. نعم. لا، الحصى لغو، الإشارة للحاجة، احنا نقول للحاجة، يعني إنسان بيجلس في اليوم الجمعة يأشر بيديه، هذا مجنون ده. هل تتصور إشارة بدون حاجة؟ خلاص. لكن مص الحصى قد يكون من غير حاجة، يجلس يمسك مثله الفرشة الآن يجمع الشعر حق الفرشة. أقول مسجد جديد ويقول كذا بالشعر، يجمع الشعر وجمع أو يخطط. نعم. مثله أيضا مثل يدخل في ذلك السواك، التسوك أيضا من العبث إلا لحاجة، يعني من الحاجة أنه لو شعر بنعاس وأراد أن يتسوق لطرد النعاس فلا حرج، وإلا فهو من العبث لأنه ليس من المواضع التي يسن فيها السواك. نعم. أحسن الله عليك. إيش؟ 4 دقائق يعني عندك سؤال؟ طيب. الإمام ما سمع القراءة؟ طيب الصحيح يتمها جمعة، يصلي ظهرا. أي نعم يصلي ظهرا. أي نعم يقول الراجح يصلي ظهرا على المذهب، لا إن كان نوى. طيب فإذا قال هل يصح أن يعلق النية ويقول إن كان الإمام في الجمعة إن كنت أدركت صليت جمعة وإن كنت لم أدرك أصلي ظهرا؟ مفهوم؟ يعني جاء مثلا والإمام ساجد ولا يدري هل الإمام ساجد في الركعة الأولى أو في الركعة الأخيرة، نقول هنا ينتظر حتى يرفع ويتبين. لكن لو قدر أنه مثلا بعد الرفع من الركوع ويقول أنا أريد أدرك الفضل، فهل يجوز أن يعلق النية يقول إن كان الإمام في الأولى فأنا جمعة وإن كان في الثانية فهي ظهر؟ نقول على القواعد لا يصح لأنه لم ينوي نية جازمة، لكن صح أنه إذا فاتته الركعة ينوي بدون نية، لأن الظهر بدل عن الجمعة يصلي ظهرا. نعم. لكن هذه أيضا مسألة ينبه عليها الآن، ليست المشكلة في النية. كثير من ولا أقول لا أقول قليل، كثير من الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية ويصلي جمعة، يصلي ركعته ثم ينصرف، يقول هذا صلاته باطلة لا تصح لأنه لم يدرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا ينبه، أقول ينبه على هذا، أقول ينبه. كيف وقت صلاة الإمام؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن وقت نعم. لا العبرة بأنت، أنت الآن أدركت الصلاة لكن لم تدرك الوقت، عندك إدراكان هنا، إدراك الصلاة مع الإمام أدركتها، لكن هل أدركت الوقت؟ لم تدرك الوقت، ومن شرط صحة الجمعة أن تقع في الوقت. ما امتدت الإمام، أنت أدركت الركعة، الركعة أدركتها، قصدي صلاة الإمام أدركتها لكن لم تدرك الوقت، والجمعة من شرط صحتها أن تقع في الوقت، فصلاة المأموم هنا وقعت خارج الوقت. أما الإمام صحيح أن الركعة الثانية خارج الوقت لكنه أدرك الصلاة في الوقت، فهو صلى الركعة الأولى في الوقت، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. شيخ عليكم المذهب يقول إذا أتيت، المذهب يقول غلط ترى، المذهب مو برجل يقول، يقولون نعم أن إذا جاء إلى المسجد وهو مسافر ووجد رجلا يصلي ولا يدري هل هو من الحضر أو مسافر يكون يشهد، يقول إن كان ما في مشكلة، الصلاة واحدة هنا، فهمتم؟ نحن قلنا ما يصح أن يقول إن صلى جمعة صلى الجمعة وإن صلى الظهر صلى الظهر. يقول طيب ألا نحن قلنا، بل الفقهاء رحمه الله قالوا في المسافر إذا دخل مع إمام يشك فيه يقول إن أتم أتممت وإن قصر قصرت. نقول هنا النية واحدة وهي نية الصلاة ونوى الظهر، لكن هل يقصر أو يتم؟ فرق بين أن ينوي صلاتين، أن يتردد بين صلاتين، أو أن ينوي صلاة ويتردد في العدد. اتضح؟ فهمت يا محمد؟ اي نعم. وش اي نعم؟ ها؟ يعني إنسان أتى الجمعة قال إن كان أدركت الجمعة جمعة، ما أدركت الجمعة ظهر، نقول هذا لا يصح. طيب لو أنه شخص دخل مثلا مسجد في محطة بنزين في على أطراف البلد وصلى خلف إمام لا يدري هل هو مسافر أو مقيم، قال إن أتم أتممت إن قصر قصرت، الصلاة هنا صحيحة. وش الفرق؟ ما الفرق؟ نقول الفرق هنا في المسافر أن الصلاة واحدة، ويقول أنا نويت الظهر، ما قلت إن صلى الظهر صليت الظهر، إن صلى العصر صليت العصر، لا، يقول أنا أنوي صلاة الظهر، لكن إن أتم أتممت وإن قصر قصرت. ففرق بين هذا وهذا. يجيب أطفال؟ إيه. الأطفال إذا كانوا يشغلونه ويشغلون المأمومين لا يأتي به. هذه إشارة، هذا ما في بأس. أقول إشارة.